انا يا انتي يا انا يا انتي يا تعب قلبي وجايبالي الخضار. وانت طب انت ما انت اللي واخدها بيا وعيشها بالدنا. يا انا يا انا يا انا يا انا يا انا يا انتي يا انا يا انتي يا وجع قلبي وجايبالي الخضار. وانت طب انت ما انت اللي واخدها بيا وعيشها بالدنا. انا قلبي طعن تهدي ما انت تسعد انا جن مفور اضرب واكسر يا عم اكسر اضرب واكسر يا عم اكسر في النار ببيت ولا قلبي بيت النار ببيت ولا قلبي بيت ما هو ده النوع اللي انا عليه بدور. لا لا لا لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا ايه ده هو لا لا لا لا لا لا ايه ده هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لمت يا فول مدمت انا نفسي اغمت جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت تفاح وموت. السلك لمس يا فول مدمت انا نفسي اغمت جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت قفص لمون. وابوكي واخوانك بالنفر والمرسل السياحي وكمان فيك الغفر لعبلك حظر تجول وفصلي كلمة حول اعملك حظر تجاول وفصلي كلمة حاول واقول يسكت نظامك واضربك بالعالم اوعي. لا ياما خفت الحقني دخت لا ياما خفت الحقني دخت وداي بطح محتاجة شوف خدي غرام وحب خرزن محتاجة شوف غرام وحب وكارت شاح لا خش في هنلعب تحت الدوز. طب اوعى الفحت لا تنزل تحت توات التاور يا بنت تهدي ما انت تسعد انا جن مصور. طب اوعى الفحت لا تنزل تحت توات التاور يا بنت تهدي ما انت تسعد انا جن مصور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببايت ولا قلبي ضربة بيت وقلبي ميت ما هو ده النوع اللي انا عايزه.